تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 47، حديث المقدام ابن معدي يكرب أو معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أورده الشيخ مع جملة ما أورد من أحاديث مما يشير إلى قواعد ووصول عامة في الإسلام، تخير منها الإمام ابن رجب رحمه الله تكملة للأربعين لتكون 50، وجعل منها هذا الحديث 47. ولعل وجه الاختيار في ذلك ظاهر، ولعل ما يقصد من اختياره وما يدل عليه هذا من شيء من الأصول والقواعد، هو أنه كما ذكر في شرحه أنه يدل على قاعدة من قواعد الطب، وأصول من أصول الصحة. ولا شك أن ابن آدم وضع الله عز وجل في هذه الشهوة، أو أنه وضع فيه شهوات واضحة وبارزة، إذا استعملها على وجهها واستفاد منها على الوجه الذي وضعت له من اعتدال وتحري واقتصاد، فإنه حينئذ سيعيش عيشة مستقيمة وهنية إلى أن يلقى الله عز وجل. ولعلنا نشير على جهة الإجمال إلى ثلاثة أمور أو ثلاث غرائز أو شهوات تدل على غيرها: شهوة الطعام، وشهوة الكلام، وشهوة النظر، وشهوة السمع. وما زاد عن ذلك يسمى فضول الطعام، وفضول الكلام، وفضول النظر، وفضول السمع. لو تأملتم هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة لوجدتم أنها هي من تحكم فيها وأحسن ضبطها هو الذي يوصف بالعقل ويوصف بالاتزان ويوصف بالرزانة ويوصف بحسن التحكم والتعقل في حياته وفي علاقته بالناس. الطعام والكلام والنظر. والذي يهمنا هنا كما تلاحظون هو ما يتعلق بالطعام، وقد يكون أيضا مما يزيد الأمر مناسبة هو أن الحديث عن هذا الحديث يأتي في شهر الصوم، والصوم ركن من أركان الإسلام شرع على أمة الإسلام وفرض عليها مرة في العام، السنة 12 شهرا، يأتي شهر كامل من هذه 12 شهرا لتأتي فيه فريضة الصيام، وأظهر مظاهرها الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة عن الجماع ودواعيه. لو تأملتم شيئا من حكم تشريع الصيام حينما يفرض على الأمة، كل مكلف مستطيع غير مريض ولا مسافر وغير حائض ولا نفساء، كل أولئك يجب عليهم أن يكفوا عن الطعام والشراب 30 يوما متصلة أو 29 يوما متصلة نهارا. معلوم قطعا أن المقصود عبادة، وأن فرض الصيام أصله عبادة والتعبد لله عز وجل، ولكن حينما تأتي العبادة لتكون من هذا النوع، طبعا العبادات أنواع كما تعلمون، الصلاة نوع والزكاة نوع والحج نوع وكل ما يتقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة، لكن يأتي من أنواع العبادات الكف عن الطعام والشراب هذه المدة المتصلة والإجبارية والتي تتحد فيها الأمة في شهرها من أقصاها إلى أقصاها، شمالها إلى جنوبها، شرقها إلى غربها، ساعة الإفطار واحدة وساعة الإمساك واحدة. والذي يهمنا ليس عن كل حكم الصوم وأسراره، وإنما توافق هذا مع هذا الحديث النبوي: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. يشير إلى أن إذا قارنا بين الصيام وبين هذا الحديث، الإنسان لو ترك ونفسه فغالبا لا يستطيع السيطرة عليها إلا القلة من الرجال الذين يسيطرون على شهواتهم، ومن هنا تلاحظون في خاصة في عصرنا الحاضر مع بعض مظاهر التقدم الصحي المعروفة ومعرفة الناس ببعض أنواع الأمراض وأسبابها وأنواع الأطعمة ومركباتها ونحو ذلك، صار الناس عندهم شيء من الفهم وعندهم الإدراك، حتى إنه السمن أصبح مذموما وغير محمود، وأدرك كثير من الناس أثره وضرره، وبخاصة إذا تجاوز الحد. ومع هذا كثير من الناس يبتلون ولا يستطيعون أن يتحكموا في شهواتهم. تأتي فريضة الصيام تكون نوع من الإجبار والإلزام للأمة كلها المكلفين منها كما ذكرنا قبل قليل ممن يجب عليهم الصيام، كلهم ملزمون بأن يلتزموا بالامتناع عن الطعام والشهراب والشهوة في هذه المدة المحدودة، فهي إضافة إلى كونها عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو الأصل، ولا بد فيها من النية كما هو معلوم من أحكام الصيام، لكن أيضا أن تتوجه العبادة إلى شيء له أثر مادي محسوس على الإنسان في بدنه وفي جوفه وفي أكله وشربه، يدل على هذا الكمال في هذا الدين، وعلى أنه ليس طقوسا روحانية بحتة كما هو في كثير من الديانات المنحرفة والمحرفة السماوية وغير السماوية، لا بتعذيب الجسد ولا بأنواع من الترانيم والتمايلات والانقطاع غير المحمود ونحو ذلك من أنواع الطقوس التي تمارسها أمم وثنية أو أمم تنتمي إلى ديانات سماوية ولكنها محرفوها واختلطت بها وثنيات واختلطت بها عادات وخرافات. إذا ربطنا بين الصيام وحكمة مشروعيته، وإن كانت حكمة مشروعية الصيام كثيرة وحكمه كثيرة كما هو معلوم، وكذلك الأحكام المتعلقة به والمرتبطة به كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بحفظ اللسان وفيما يتعلق بالرفث والفسوق وفيما يتعلق بقول الزور والعمل به إلى آخره، في أشياء كثيرة معروفة، لكن تأتي قضية الطعام والشراب تمثل جانبا كبيرا وبارزا وظاهرا، وهو الذي به يفسد الصوم فسادا حقيقيا بحيث يجب معه القضاء. إذا أدركنا هذا ثم ذهبنا نتأمل معنى الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، هذا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقه عليه الصلاة والسلام عمليا من حيث ما عرف من حاله عليه الصلاة والسلام في التقليل من الطعام والزهد في هذه الدنيا وعدم رغبته في التوسع فيها عليه الصلاة والسلام، وإن كان يحب بعض المستلذات كالعسل والحلوى، وكان يحب لحم الكتف ونحو ذلك من الأشياء والثريد من الطعام وبعض الأشياء كان يحبها عليه الصلاة والسلام، والدب كذلك أيضا، لكنه لا يتكلف ما لا يجد، وإذا وجد أيضا يقتصد ويقتصر، لا من حيث أنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ولا من حيث أنه يتقرب بذلك الله عز وجل، ولا من حيث أنه يرسم منهجا فيما يتعلق بهذا الباب. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ولهذا يروى عن الحارث بن كلدة أو كلدة وهو من الأطباء العرب المشهورين أنه يقول هلكت البرية والسباع، أو ما هلكت البرية ولا السباع في البرية إلا بسبب إدخال الطعام على الطعام وقلة الانهضام. ما هلكت البرية ولا السباع في البرية إلا بإدخال الطعام على الطعام وعدم الانهضام. وهذا أيضا معروف ومتقرر يعرفه الأطباء الأقدمون والمحدثون، بل يعرفه الناس بتجاربهم من غير طب، أن امتلاء المعدة بالطعام وكذلك إدخال الطعام على الطعام فإن هذا من أعظم المضار وجالب المرض وجالب الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، مما ينبه على أنه ينبغي الإنسان أن يأكل بقدر، ولهذا قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وهذا غاية الطب وغاية الصحة، بل هو غاية ضبط الإرادة. وهذا إذن يعيدنا مرة أخرى إلى الصيام. الصيام شرع على طريقة إجبارية يمتنع فيها الإنسان عن الطعام واشتراب هذه الفترة من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. لو كان الإنسان يحسن محاسبة نفسه ومراجعتها لوجد أنه في هذا الشهر من جملة أو بالمقارنة مع الأحد عشر شهرا الأخرى أنه فعلا استطاع أن يتحكم في نفسه ويمتنع عن الطعام والشراب هذه الساعات الطوال من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، قد تصل في أيام الصيف إلى في مناطقنا العربية وقريبا منها وما يحاذيها من الشرق والغرب تصل إلى 13 14 15 ساعة يمتنع الإنسان فيها عن الطعام والشراب ولا يضره ولا يحس بأي نوع من النقص. وقد تصل في مناطق أخرى تصل 18 ساعة إلى 20 ساعة ومع هذا يمتنع الإنسان ولا يضره. فهي فرصة للمراجعة أن الإنسان فعلا قادر على أن يتحكم في شهواته إن كان عاقلا وإن كان صادقا وحازما. مثال يسير، المبتلون بالتدخين، يعني إذا قلت له لماذا لا تترك هذه العادة السيئة يقول لا أستطيع ولا أقدر، بينما هو باعتباره مسلما ويصوم مع المسلمين يمتنع عنها فترة 12 ساعة 14 ساعة على حسب طول النهار من موقعه من الشتاء والصيف، مما يدل على أنه فعلا لم يكن دقيقا ولم يكن صادقا مع نفسه. فليس في شيء لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. فالله عز وجل أعطى الإنسان العقل وأعطاه الإرادة، يستطيع فعلا بشيء من الحزم وبشيء من القوة أنه يتحكم في نفسه. فما دام أنك استطعت أن تتحكم 12 ساعة من غير تدخين تستطيع أن 24 ساعة من غير تدخين. وهذا أيضا معروف، حتى بعض الناس اللي يبتلون إما بسكر أو بضغط ثم يمنعهم الطبيب عن بعض الأطعمة كالأشياء المالحة والأشياء الحلوة أو نحو ذلك يمتنعون امتناعا كليا. وبعض الناس يكون عنده من الصرامة في وضع نظام للأكل والشرب بحيث يكون دقيقا وملتزما، وهذه قوة إرادة ولا يضر الإنسان يستطيع. فالصوم في ذاته فرصة لاختبار الإرادة، ثم أيضا الطعام والشراب فرصة لمدى قوتك وتحكمك في نفسك. ولهذا يوصف الكفار بأنهم يأكلون كما تأكل الأنعام من غير هدف، هدف النبيل، ومن غير تحكم. وإن كانت الأنعام تتحكم إلى حد ما تتحكم، وإن كان بعضها قد يخطئ، وتلاحظون أحيانا بعض الحيوانات انطلقت عن نوع من الطعام أكلت حتى يضرها، ولكن الله عز وجل إلى حد ما أعطاها هداها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلها نوع من الإدراك الذي تحمي به نفسها. لكن ومع هذا حين تسترسل في بعض أنواع الأطعمة حتى يقضي عليها أو يضرها أو يمرضها. فالإنسان الذي لا يتحكم في شهواته هو شبيه بالأنعام، وقد يكون أضل من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. لقيمات حتى صغرها باللفظ التصغير، لأن المقصود أن يقيمن صلبه بمعنى يكون فيه قوة بحيث يمضي في شأنه وفي حياته. أما ملء الطعام والتخمة والإكثار فهذا شيء زائد، ولو أن الناس فعلا يعني فقهوا هذا واستطاعوا أن يتحكموا في أنفسهم، لأن أي شيء تأكله زائد فإنه يضرك، أو أقل الأحوال أن لا أنه لا ينفعك مهما كان. الإكثار عن المعتاد والإكثار عن المطلوب هو إلى الضرر أقرب منه إلى النفع. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، لأن المقصود هو إقامة الصلب، بمعنى أن يعتدل ويكون قويا بحيث يسير في الدنيا يومه حتى يستنفذ هذه الطاقة، ثم يعوضها بشيء يسير حتى إلى أن يلقى ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. هذه غاية الحياة، كساء وغطاء وغذاء، وما عداه فزائد. إنما الله عز وجل وضع في النفوس هذا الطمع ووضع فيها هذه الآمال، لا شك أن الله سبحانه وتعالى وضع ذلك من أجل ما هيأه في الإنسان لأن يعمر هذه الأرض، فلهذا كانت له هذه الآمال وهذه الطموحات وهذه الاحتياطات إلى آخره. بينما الحقيقة والواقع أن الإنسان صاحب الملايين لا يأكل أكثر مما يأكل الفقير، والفقير لو كان عنده الملايين ما يأكل أكثر ما يأكله في حال فقره. لن تدخل أكثر من مما تدخل في جوفك من طعام، ولن تلبس أكثر من 20 ثوب على بدنك في دفعة واحدة، تلبس واحد، وإن كان هناك حاجة لبرد ونحوه قد تزيد أشياء يسيرة معروفة. لا، لباس الفقير والغني من حيث الكمية والأكل من حيث الكمية واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم نقيمات يقيم نصل به، لأن الغاية هي إقامة الصلب، بمعنى يكون قويا يسير في هذه الدنيا ما كتب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة، لابد أن يزيد عن اللقيمات. وهذا هو الإرشاد، هذا هو الإرشاد النبوي المتدرج: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. هذه هي الجانب التحذيري، الجانب التحذيري هو أنك لا تملأ بطنك، ولا شك أن ملأه ضرر قال به الأطباء وعرفه الناس، ولكن مع الأسف أن الإنسان إذا لم يتحكم في إرادته فإنه سوف يملأ. وأنتم تلاحظون في أنفسكم وفي كل من حولكم، غريب أن الإنسان إذا جلس على الطعام لا يكاد يقوم حتى يقوم ولا يتنفس. فإذا الجزء الأول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. الجزء الثاني: أنه يكفيه لقيمات، يكفيه لقيمات، وهذا هو الإنسان حينما يبلغ في إرادته قمتها، حينما يبلغ في إرادته قمة التحكم فإنه فعلا يكفيه لقيمات. فمن أكل لقيمات ومن ملأ بطنه، كل هؤلاء واحد في طريقة السير في هذه الحياة، لن يكسب الذي ملأ بطنه بل إنه سوف يتضرر. وهذا اللي أكل لقيمات هو الذي أخذ بمقدار ما يجعله يسير في هذه الدنيا ويقوم بأعماله وبمهماته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في إرادتك بحيث تكفيك لقيمات، إذن فإن كان لا محالة، لابد أن يزيد عن اللقيمات، فإذن ليأخذ هذا البرنامج إن صح التعبير، يعني ليأخذ هذه الوصفة، ولا بد خذ سر على هذا البرنامج: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني كأنه قال: اقسم المعدة أو البطن أو هذا الوعاء، اقسمه إلى 3 أقسام، اجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. بهذا يعتدل ويؤدي غايته ولا ترتبك المعدة، ويكون الجسم على صحته. وهذه هي غاية الإرشاد، وكما قلنا هذا شيء متقرر عند الأطباء، والناس أدركوها بعاداتهم وبما توارثوه من أشياء تجارب تدل على ذلك. ولهذا قالت العرب: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. ويروى فيها ويروى حديثا مرفوعا لكنه لا يثبت، وإنما هي حكمة وهي صحيحة، هي حكمة صحيحة وتروى عن طبيب العرب الحارث بن كلدة أو كلدة. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، والحمية بمعنى الاختصار، أن تحتمي ولا تأكل شيئا كثيرا، وإنما كل شيء تأخذ منه بقدر، أنواع الطعام تأكل منها بقدر. وهذا الجانب الصحي والجانب المادي المحسوس في هذا الإرشاد. الجانب الآخر وهو مهم جدا، وهو الذي أيضا تدل عليه حكم تشريع الصيام، وهو الذي المقصود الذي فهمه السلف رحمهم الله، وهو قضية الزهد. فالطعام من أظهر مظاهر الزهد، التحكم فيه والسيطرة على النفس في عدم تركها لجماحها أو كبح جماحها في هذا الباب هو عنوان الزهد، بمعنى أن تتحكم في هذه الشهوة وبخاصة شهوة الطعام والشراب، وحينئذ يتحقق فيك الزهد، لأن الغاية من الزهد أو مقصود الزهد هو نظرتك لهذه الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن النظرة الزهدية لهذه الدنيا بمعنى أن تنظرها على حقيقتها، وأن تعرف أن تتحكم في عموم شهواتك وتطلعاتك وما يتعلق ما يتطلع إليه قلبك ويتعلق به قلبك. التحكم في هذا هو الزهد. ولعلكم تذكرون أن قلنا قبل أيام إن الأشياء في هذا الباب قلبية، الأشياء قلبية، الزهد أمر قلبي، وانبثق عن ذلك الحرص والطمع والحسد والبخل، وهذه الأشياء كلها هي التي تجسد مدى اتصاف صاحبها بالزهد. فالحرص والطمع والبخل والحسد هذه أشياء قلبية لا ليس لها علاقة بالكمية التي عند الإنسان، أو التي إنما تتعلق بمدى تحكمه في قلبه. فإذا كان عندهم الحرص بحيث يتقطع قلبه تحسرا في سبيل تحصيل المال أو تحصيل المادة، ويتقطع قلبه تحسرا لأن عند الآخرين كذا وكذا، ويريد أن يزول ما عندهم، ويريد أن يتحول ما عندهم إلى ملكه هو، هذا هو الأمر الذي يجب أن يفتش الإنسان في نفسه. لا أن يكون لأن بعض الناس قد يكون عنده أموال ولكنه زهد. لماذا؟ لأن ماله في يده وليس في قلبه. ولهذا قلنا كثيرا إن نفس المال وحب المال والاستكثار من المال قد لا يكون مذموما لذاته، لأن المال مطلوب، والمال يؤدي الإنسان فيه أشياء كثيرة، بل الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، ولا يبلغ الإنسان البر حتى ينفق مما يحب، والمحبة تعني أن الإنسان له ميول نحو المال، لكن هذا كله لا يتنافى مع الزهد، لا يتنافى مع الزهد. نحن لا نريد أن نتحدث عن هذا كثيرا، لكن هذه مقدمة حتى مظهر من مظاهر الزهد قضية الطعام. فإذا كان الزهد في المال والزهد فيما عند الناس إلى آخره، لكن الزهد في الطعام شيء خاص، هو الذي يدور حوله هذا الحديث، أو هو الجانب الثاني أو جانب غير المادي في هذا الحديث. هذا الحديث كما قلنا قضية ملء الطعام والتقليل من الطعام وثلث طعامه وثلث شرابه، هذه أشياء مادية، لكن الجانب الآخر الجانب الذي يسلكه الزاهدون وأهل الزهد، وهو فعلا قضية السيطرة على الطعام زهدا، يعني ليس صحة، لأن أحيانا قد يكون الإنسان كان مريض أو عنده سكر ولا يأكل من الأشياء هذه، أو عنده ضغط ولا يأكل من الأشياء هذه، أو عنده نوع من الأمراض كالذي عنده نقرس مثلا اللي يسمى داء الملوك ثم لا يأكل لحما، أو عنده أشياء منع من الأنواع من من من من من الطعام بسبب ما فيه من مرض، هذا لا يعتبر زاهدا لأنه امتنع عنه لأنه لعجزه، لأنه منع طبيا بسبب أن هذا يضره. لكن الزاهد هو الذي يمتنع وإن كان عنده رغبة وعنده قدرة وليس عنده مانع في الأكل، هذا هو الزهد، وهذا هو الجانب الذي يمثله أيضا هذا الحديث، مدى التحكم والسيطرة في هذه الشهوة. ويعرف هو مهمته فيها، ويعرف أنها دار عبور وأنها دار ممر، وأن الآخرة هي دار القرار، ويعرف أن هذه دار تزود وأنها مزرعة للآخرة، وأنه كالغريب، وكما في الحديث السابق حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه المفاهيم وهذه المعاني إذا ترسخت في الإنسان وأدركها وقصد بذلك وجه الله عز وجل، ثم ترك الطعام والتزم بهذا الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث نفسه، أصبح هذا هو الزهد، وهذا هو الزهد المحمود، هذا هو الزهد المحمود فيما يتعلق بالطعام. يتحكم الإنسان في شهوته ويسيطر عليها زهدا في الدنيا ومعرفة بطبيعتها ومعرفة بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وادخارا ذلك للآخرة. هذا هو الجانب الثاني في الذي يدل عليه هذا الحديث، والذي تولى الإمام ابن رجب رحمه الله شرحه على هذا الحديث، وتكلم عن الزهد، وتكلم عن ما أثر عن السلف فيما يتعلق بالطعام والتقليل من الطعام. إذا قارنا ذلك كما قلنا قبل قليل بالصيام، ورأينا أن الصيام درس عملي ودرس إلزامي وإجباري لاختبار النفس في مدى تحكم الإنسان فيها وسيطرته عليها، بل هو اختبار عملي وإيقاف للإنسان أمام نفسه لأنك قادر على أن تتحكم. فما دام أنك مررت بمدرسة الصوم ومررت بهذه التجربة طوال هذا الشهر، إذا أنت قادر أن تفعل ذلك طوال العام، وليس بالضرورة أن يكون على نفس برنامج رمضان أو برنامج الصيام، لكن أنك تستطيع أن تتحكم في شهواتك كما تحكمت في هذا الشهر. فنفهم من هذا الحديث هذه المنهج النبوي وإيقاف النفس على حقيقتها، وأن الإنسان هو خصيم نفسه وهو حسيبها ورقيبها، ومن المقطوع به أن الإنسان قادر على أن يتحكم في شهواته. وضربنا قبل قليل المثل بالمدخن، يعني مهما قال أنه لا يستطيع أو لا يتمكن من الامتناع عن التدخين على ما فيه من ضرر وعلى أنه محرم وعلى ما فيه من إثم، لكن مقصودنا بالمثال هو أن الإنسان فعلا يعني يخادع نفسه، وأنه يستطيع قطعا أن يتحكم في شهواته ويستطيع أن يسيطر عليها مهما كانت الأحوال، بل حتى لا نسأل الله السلامة حتى المبتلى بالمخدرات يستطيع أن يتركها إذا صمم وعزم وتمسك بالإرادة القوية، لأن الإنسان فعلا ويبدو أن الإنسان هو أقدر مخلوقات الله عز وجل على التحكم في إرادته، كما أنه هو أيضا أضعفها إذا استسلم لشهواته. ولهذا كانت المقارنة دائما في القرآن بين الإنسان والأنعام، فإذا ضعف صار أضل من بهيمة الأنعام، اتخذ إله هواه صار أضل، أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. فمقياس ظاهر ومحاسبة دقيقة وصادقة، إذا كان الإنسان جاد في أن يقف مع نفسه موقف المحاسبة. ومثل هذه النصوص ومثل هذه الأحكام ومثل هذه الحكم تجعل الإنسان أمام نفسه وجها لوجه كما يقال، وبصير ومحاسب ورقيب، ومهما تذرع بالعجز ومهما تذرع بعدم القدرة هو مخصوم أو خصيم ومغلوب ومهزوم، لأنه فعلا يستطيع أن يتحكم بدليل الصيام كما هو معلوم، وبدليل أن الإنسان لو أنه قال له الطبيب الشيء الفلاني يمتنع عنه لمدة كذا أو كذا، أو امتنع عنه طول دهرك، فإنه سوف يمتنع ولا يترتب عليه أي شيء ولا يترتب عليه أي ضرر. فنفهم من هذا الحديث قضية فضول الطعام، وما يجب أن يراجع كل مسلم فيه نفسه في هذا الباب، وسواء التحكم في الإسراف أو التحكم في الشيء الزائد في تصرفات الإنسان وفي مصروفاته، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، أو حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أكفل أيتاما في مصر، وأرسل لهم مصروفا شهريا للملبس والمسكن والمأكل والعلاج، ولله الحمد والمنة، فهل علي زكاة الفطر عنهم أم أنها تسقط وليس عليهم زكاة لفقرهم؟ وإذا كان علي زكاة عنهم فهل أخرجها هنا لأني مقيم داخل المملكة وأعمل بها، أم أرسل لهم ليخرجوها في مصر، علما بأنهم ليسوا أقارب لي من أي جهة؟ زكاة الفطر هذه تجب على الإنسان في نفسه، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير إلى آخره، فهي واجبة على المسلم بنفسه طبعا، ومن يمون إذا كان صغار وزوجة إلى آخره كزكاة المال، بمعنى تجب على من يمونهم ومن تلزمه نفقتهم إذا كان قادرا. أما هؤلاء إذا كانوا لا يملكون شيئا فإنه لا يلزمك أن تخرج عنهم من مالك، لا يلزمك أن تخرج عنهم من مالك، فإذا كانوا غير لا يملكون أبدا فإنهم لا يخرجون الزكاة. لكن الفقهاء ذكروا أنه إذا كان عندهم طعام، الإنسان إذا كان عنده طعام في بيته يكفيه أياما فإنه يخرج منه زكاة. فإذا كان عندهم طعام موجود يكفيهم أياما فإنهم يخرجون منه، لأن إذا كان عندهم فهم يكون لهم، إذا ملكوه وملكوه وكان عندهم مثلا طعام لمدة 10 أيام لمدة شهر من مما تجزئ فيه منه الفطرة زكاة الفطر، فإنهم يخرجون منه ولو كان طعامهم الرئيسي والأساسي، عن كل واحد صاع، عن كل واحد صاع من هذا الطعام الذي عندهم. الصاع تقريبا كيلوين ونص، كيلوين ونص. فإذا كان عندهم شيء يملكونه فإنهم يخرجونه، وإذا كان ليس عندهم شيء فإنه لا يجب عليهم، ولا يجب عليك أن تخرج لهم من مالك، لا يجب عليك، إلا لو كانوا كما قلت لو كانوا أقارب ممن تلزمك نفقتهم، لكن هؤلاء أنت قلت أنهم ليسوا من أقاربك، إذن لا يلزمك حتى ولو كنت غنيا، ما دام من الفقراء لأنها واجبة على الإنسان بنفسه. يقول: في الآونة الأخيرة بلغت من امرأة اسمها نوير بأن والدتها تقول: إنك أخي من الرضاعة، ووالدتها متوفاة منذ 40 سنة، ولم أبلغ من قبل والدي أو والدتي بهذا. وهذه المرأة التي اسمها نوير أرضعت امرأة اسمها مزنة، وتعتبر مزنة هذه أخت زوجتي وتكبرها سنا، علما بأن لدي من زوجتي 5 أطفال إلى آخره. على كل حال، مهما كان فيما يبدو من السؤال أنه فيما يتعلق بزوجتك ليس هناك ما يشوش إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال، لأنك تقول إن نوير هذه أرضعت مزنة التي أخذ زوجتك، ولم ترضع زوجتك، ولم ترضع زوجتك، إنما أرضعت أختها، فرضاع مزنة هذه التي أخذ زوجتك لا يؤثر على زوجتك، بخلاف ما لو أن زوجتك هي التي رضعت من وير، لكن في هنا صحيح يكون فيه نوع من التشويش، لكن الذي يبدو لي على حسب سؤالك أن هذا الرضاع رضاع مزنة من نوير هذا لا يؤثر على زوجتك، لأن المتأثرة هي مزنة فقط، مزنة هي التي تكون بنت لنوير، وجميع أولاد نوير وكذلك أم نوير وأبوها هم يكونون أجداد لمزنة من الرضاعة، أما زوجتك فلا علاقة لها بهذا الرضاع. هذا الذي أفهمه من سؤالك وعلى حسب ما أردت أنت في السؤال. لي مبلغ عند شخص عبارة عن قيمة سيارة يقوم بدفعه على طريقة أقساط شهرية ومستمر في الدفع دون انقطاع، فهل فيه زكاة أم لا؟ والمبلغ بدأ من العام الماضي بالتقسيط. الزكاة على الشيء الذي تقبضه، الشيء الذي تقبضه هذا تزكيه إذا حال عليه الحول، وكان هذا المبلغ الذي تقبضه قد بلغ نصابا، إذا كان بلغ نصابا وبقي عندك وادخرته حتى حال عليه الحول فإنك تزكي، أما إذا كنت إذا أخذته وصرفته نفقة لك ولأهلك وأولادك ولم يبق منه شيء ولم يحل الحول على شيء منه فإنه لا زكاة فيه. إذا لم أدرك الصلاة مع الإمام في الحرم ومعي جماعة فهل نصلي جماعة أم كل على حدة؟ لا، تصلون جماعة، تصلون جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي قال من يتصدق على هذا. بعض الإخوان يسأل سؤال طويل يضع 5 أسئلة 16 أسئلة في ورقة واحدة، وهذا يؤثر على بقية الأسئلة الأخرى، هذا طويل، السؤال طويل يحتاج أن يقرأه مستقل، لأنه ما شاء الله طويل النفس أنت، لأن أقرأه وأتأملها وأشوف إن شاء الله. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول المشكل هو ما كان من نبيذ العنب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. نعم، أنا قلت هذا في اللغة، هو يقول إن الذي يسمى خمر بمعنى ما يسمى خمر قليل وكثير هو نبيذ العنب، هذا عند أبي حنيفة وعندها الكوفة، بمعنى أن الذي ممنوع كثيره وقليله هو ما كان من العنب، أما غيره فإنه ليس ممنوع إلا ما أسكر، ما أسكر فهو ممنوع طبعا بالاتفاق، سواء كان من تمر أو من شعير أو من غيره فإنه ممنوع بالاتفاق، لكن ما كان دون ذلك ما لم يبلغ حد الإسكار فإن أبا حنيفة يرى أنه لا مانع منه ما عدا العنب، عصير العنب فإن هذا هو طبعا العصير العنب المتخمر فإن هذا هو الممنوع عنده القليل منه والكثير، لأنه يرى أن الذي يسمى خمر لغة هو عصير العنب، أما ما عداه فهو ليس خمرا في اللغة، هكذا يقول، ولكنه محجوج بالنصوص، وذكرنا ذلك، أشرنا له إشارة سريعة فيما مضى، وليس المقام مقام البسط في هذا. ذكر الإمام ابن حزم في كتابه المحلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ختم القرآن في ليلة، مع العلم أنه ذكر أن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة، فهل يجوز ختمه في ليلة أم لا؟ والله ما أدري، يعني إذا كان يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ختم في ليلة، إنما هو جاء أنه في ثلاث، وكان ما ذكر سأله ابن عمر قال في ثلاث، قال في سبع، قال في كذا إلى آخره، لكن ما فيها النهي، ولا شك أن الأصل في القرآن والقراءة أن تكون بتدبر وتأمل وترسل، لكن أثر عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه وغيره أنه, وأثر عن الشافعي أنه ختم في رمضان 60 ختمة, فأثر عن بعض السلف أنه كان يقرأ كثيرا, وأنه بل حتى بعضهم قال أنه قام بالقرآن بركعة, القرآن كله بركعة عن بعض السلف. فهذا يبدو أنه يختلف على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة على القراءة وعلى حسب وأنتم تلاحظون هذا, يعني بعض الناس عنده قدرة على القراءة وعنده, أو أحيانا قد يكون يطيل في القيام ويختصر في الركوع والسجود إلى آخره, وإن كان المعدل أن الإنسان فعلا يعني قد يكون الختم في يوم أو في ليلة, هذا قد يكون في أحوال خاصة, بينما الأصل أنه فعلا لا يقل عن 3, لا يقل عن 3, معنى معدل 10 أجزاء في اليوم, وهذا معدل طبيعي. هل تجوز النافلة بين أذان العصر والإقامة؟ نعم, لأن النهي يبدأ بعد صلاة العصر ليس بعد أذان العصر. وقت النهي لا صلاة بعد صلاة العصر, لم يقل لا صلاة بعد أذان العصر. فلو فرضنا أنك مثلا مسافر, أو أنك يعني لك عذر لم تصلي في المسجد, لو فرضنا مثلا أن الآن الأذان تقريبا الساعة 4 للـ10 تقريبا أو قريبا من ذلك, وأنت مثلا معذور إما مريض أو مسافر ولم تصلي إلا الساعة 5 مثلا, وقت النهي عندك لم يدخل إلا بعد صلاة العصر, يعني بعد 5, فقبل ذلك قبل صلاة العصر لست في وقت نهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر, فإذا بين الأذان والإقامة ليس وقت نهي فلك أن تصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4, كان يصلي قبل العصر 4, بل حتى إنه مرة اشتغل ببعض أمور فقضاها بعد الصلاة, قضاها بعد صلاة العصر. هل يجوز الإنابة في طواف أو سعي بأجر؟ وما موقف الأخذ والمعطي؟ له الإنابة تكون في كامل النسك ليس في جزء منه, لا يجوز في جزء منه, في الجمرات بس, في الجمرات ينيب في بعضه, لكن الأصل في النيابة أنها تكون في الكل, يعني تنيب في حج أو في عمرة. أما بأجر فلا ينبغي أن الآخذ يأخذ المبلغ كأجرة ومعاوضة, إنما يأخذ إذا كان محتاجا, بمعنى أنه يستعين بهذا المال لتكون فرصة له ليعتمر وفرصة له ليحج, لا أنه يحج من أجل أن يأخذ أو يعتمر من أجل أن يأخذ, لا, ينبغي أن تكون نيته أن هذا المال يأخذه ليستعين به على بلوغ بيت الله وعلى مشاركة المسلمين في هذه الشعائر العظيمة. فإذا كان بهذا النية فلا مانع أن يأخذ مقابل. يقولون ما جازت الإنابة في كليه تجد في بعضه, وهل المنيب ثواب إلى آخره, أم يكتفى بالأجر النقدي؟ نعم, يقولون ما جازت في كل جازت في بعضه, لكنهم يمنعون النيابة في الطواف والنيابة في السعي وحده, لكنهم قالوا بالنيابة في رمي الجمار, ودلت على ذلك النصوص, فقل جابر فرمينا عن الصبيان. أما الأجر فكما قلنا هذا يختلف, فإذا كان الذي أخذ النقود أخذها لأنه ليس عنده نقود تبلغه بيت الله, أو لأنه ليس عنده ما يوفي به أعمال النسك ومتطلباته كالإحرامات وأشياء هذه, فأخذ من أجل هذا فإن هذا له أجر, حتى ولو أخذ النقود فإن له أجرا. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.